الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المؤمنين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين الذي رضيه لنا وهو الإسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسمى الله عز وجل هذه الأمة به قبل وجودها. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد دينا سواه. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الإسلام ينجي الله العبد يوم القيامة وبه تبيض الوجوه وبه يثبت الله عز وجل العبد حين يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الدين الذي أكرمنا الله به له مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. وأما الإيمان فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإحسان فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الدين الذي أكرمنا الله به وهو الإسلام هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وإن الله سبحانه وتعالى رحم عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهؤلاء الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثهم الله سبحانه وتعالى داعين إلى التوحيد محذرين من الشرك. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو وغيره من الأنبياء بعثهم الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى التوحيد، لأن الله جل وعلا أوجب على عباده واجبات وأعظمها التوحيد، وحذرهم من المعاصي والمنكرات وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن نعم الله على عباده عظيمة كبيرة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو دين الإحسان، هو دين الرحمة، هو الدين الذي رضيه الله لنا دينا. هذا الدين الذي بعث به نبي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حفظ الحقوق، حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا حفظ لحقوق المسلمين وغيرهم من الكفار الذين لهم حق كأهل العهد. هذا الدين الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حفظ لحقوق الجاري وحقوق ولاة الأمر وغيرهم من أهل الإسلام. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن يوم عيدكم يوم عبادة وفرح وسرور وصلة رحم وتآلف وإحسان، إنه يوم الفطر من صيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكم في هذا الشهر والعيد من تراحم بين المؤمنين، فمن مظاهر التراحم فيهما الصدقة على الضعفاء والمساكين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أجود بالخير من الريح المرسلة. من مظاهر الرحمة في شهر رمضان إطعام الطعام إحسانا ورحمة بالمؤمنين وطلبا للأجر من رب العالمين. ومن مظاهرها زكاة الفطر من رمضان، فإنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرذل، وفيه إغناء للضعفاء في هذا اليوم ليشاركوا إخوانهم فرحهم بالعيد. وهذا الشهر يرحم الله فيه الصائمين ويعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بقوله: إن هذه الأمة مرحومة، جعل الله عذابها بينها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل امرئ منهم رجل من أهل هذه الأديان، فيقال هذا يكون فداءك من النار. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وخرج أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله أكبر. أمتكم أمة مرحومة، ونبيكم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وأما ربكم جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو كما وصف نفسه حيث قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمن صفات ربنا التي يقر بها أهل السنة ويؤمنون صفة الرحمة، وذلك أنهم يثبتون لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل يؤمنون أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لن نعدم الخير، وربنا الرحمن الرحيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب بكتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. تفرج أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال عمر رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي وجدت صبيا من السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. خرجاه في الصحيحين. ولكن اعلموا يا معاشر المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، فأحسنوا. بارك الله فيكم. ومن رحمته جل وعلا بعباده إنزال الغيث وسقيهم. قال الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فيا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اسألوا الله من فضله وتقربوا إليه بما يحبه، واعلموا أنه سبحانه وتعالى رحيم الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد أكرمنا الله ببعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابش التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر، ثم يضمهما صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم أموات المسلمين وصبيانهم ويدعو لهم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ضئرا لإبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضئر زوج المرضعة. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يعني الموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تواصوا بينكم بالصبر والمرحمة، رحمة الضعفاء والمساكين وغيرهم من أهل الإسلام. من أراد الجنة ونعيمها فليرحم الخلق، فإن من صفات أهل الجنة رحمة العباد والتواصي بذلك. قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. قال الحافظ ابن كثير في قوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وإذا أردت أن تعلم عظم أجر الرحماء وأن الرحمة في الإسلام ليست خاصة لبني آدم بل في كل كبد رحمة أجر، فاستمع لهذا الحديث. خرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يقف برفية أن يدور حول بئر، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزع سموقها فغفر لها به. لا إله إلا الله، سبحان من وسعت رحمته كل شيء. خرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل، فتراحموا فيما بينكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك رحمة الوالدين، قال الله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن ذلك رحمة الصغير والكبير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك رحمة الخدم، وأن لا يكلفهم ما يكون فيه مشقة عليهم، وأن لا يكلفهم ما يكون فيه مشقة عليهم. ومن ذلك أن من تولى أمرا لأهل الإسلام صغيرا أو كبيرا فليرحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. ومن ذلك